بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم. فمطلق العلم له معاني على اصطلاحات لها معاني، أحدها مجرد الإدراك ولو مع احتمال ضد زاكي أو مستوي، وكل هذا منقسم إلى تصور وتصديق فهم. فأول حصور صورة بلا حكم، وثاني مع حكم حصلا، إثباتا أو نفيا، وكل ما دري إما ضروري وإما نظري، فما على مثل له توقف. فالنظري فيهما وما انتفى عن علمه التوقف المعين هو الضروري فلا يبرهن. أما الذي ثاني معاني العلم فمطلق التصديق عند الفهم، وهو الذي قد قابلوا بالمعرفة لأنها تصور دون صفة، من أجل هذا عديت لواحده وهو إلى اثنين لحكم زائد. قال رحمه الله: العلم له إطلاقات باصطلاحات، أحدها مجرد إدراك الشيء ولو مع احتمال راجح عليه أو مساو، وينقسم إلى تصور. خلاف اصطلاح العلماء، العلم عندهم هو الإدراك الجازم عن دليل بحيث لا يقبل التفسير، وإذا وضعت على ما ليس بخاطئ يكون يقول لك من باب التسامح، لأنه يطلق، لأنه أحيانا يطلق على الظن، وإلا فالعلم هو الإدراك الجازم عن دليل بحيث لا يقبل التفسير. هذا الاصطلاح. قال: وينقسم إلى تصور وتصديق. لا، التصور تفعل من الصورة، وذلك لأن الأشياء أول ما يسبق إليها الفهم منها صورة تنقطع في ذهنه، والتصور إدراك المفرد بتمامه، والتصديق الإخبار عن المبتدأ موضوع، والخبر محكوم به عليه، والفاعل موضوع، والفعل محكوم به عليه، لأن يجي الحكم جملة الفعلية لأن يجي الفعل صار التصديق، والاسمية إلى الخبر يكون تصديق، وإدراك المفرد اللي هو مبتدأ أو فاعل هذا يسمى تصديق، إدراكه بتمامه اصطلاح المناطق. قال: فالتصور حصول صورة الشيء في الذهن مجردا عن حكم، والتصديق ما فيه حكم بثبوت نسيان، لأنك أنت تحكم مبتدع على الخبر، غير حاضر حكمت لي بحضور، جاء خالد حكمت لي بالمجيء، هذا هو التصديق. قال: بثبوت نسبة أو نفيها، هذه الحكم يسمى نسبة، يسمى حكم، يسمى تصديق، وتسمى بهاية الخبر عند النحويين إثباتا أو نفيا. أي إثباتا أو نفيا، لأنه هو إما إثبات غير حاضر إثبات أو نفيا نفيت. قال: وكل من الأمرين إما ضروري أو نظري، اللي هو العلم، علم ضروري، والضروري هو الذي لا يستطيع العاقل أن يدفع معرفته عن نفسه، ويحصل بواحد من ثلاثة: بالعقل كإدراك العاقل أن الواحد نصف الاثنين، وأن الجزء كل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل، هذا عقل. والثاني ما حصل بإحدى حواس الخمسة السليمة: النظر والسمع والشم والذوق واللمس. والثالث ما استفاده من التواتر، وسيأتيك، هذا علم ضروري. والنظري هو لا يحصل إلا النظر، لا يزال النظر ينظر في المسألة وتتوارد عليه الأدلة والقرائن حتى يحصل الخطأ، ولا يحصل إلا النظر. أما الضروري يحصل في جميع العقلاء جهالا وعلماء. قال: فالنظري ما توقف على مثله كتصور الصلاة، وكالحكم بوجوبها مثلا، وما انتفى فيه هذا التوقف فهو الضروري. ضروري والذي يضطر كل عاقل إقرار المعرفة إلى يمكن يدفع معرفة عنه. قال: لا يحتاج لما يكتسب منه أبدا، سبب وس، فلا في التصور يحتاج لتصوره، ولا في التصديق يحتاج لتصديقه، كتصور الواحد وكونه نصف الاثنين. الثاني من إطلاقات العلم مطلق التصديق، لكن هذا ضروري، لكن استفيدت النسبة فيه بالعقل ما هو بالدليل. قال: الثاني مطلق التصديق فيقابل بالمعرفة التي هي تصور، فلذلك عديت المعرفة لمفعول واحد نحو عرفت زيدا، والعلم إلى مفعولين نحو علمت زيدا قائما. الثالث وهو أشهر الإطلاقات قال: والثالث المعنى الشهير الفائق حكم لذهن جازم مطابق لموجب فغير جازم رجح ظن ومرجوح فوهم اتضح ومستوي الطرفين شك نبدا وإن يكن غير مطابق فذا يسمع اعتقادا فاسدا وجهلا مركبا أما البسيط نقلا فهو انتفاء العلم بالمقصود عن قابل للعلم لا جلمود فأن يكن ذا بعد علم وجدا فالسهو يسمى وبطول في المدى يكون نسيانا فكل قسم أخص مما قبله في الرسم. ويقول لك إن دلالات الألفاظ قال المعنى الثالث أشهر الإطلاقات للعلم يعني هو تصديق خاص وهو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع لموجب هذا هو ذلك الإدراك الجازم عن دليل بحيث يقبل التشكيك وهذا معناه دلالات الألفاظ اللي تستدل بها الآيات أو الحديث كانت قطعية فهذا نص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد إن كانت تحتمل معنيين فأكثر فما يسبق إلى الفهم ظاهر فيجب العمل به مقابله إن كان وهما الوهم لا يبنى عليه شيء إجماعا وإن كان غير وهم لا يعدل إليه إلا بدليل التأويل والشك التردد دلالة اللفظ على معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر تردد فيه أيهم المراد إذا كان يمكن العمل به تعمل بالجميع وإن لم يمكن يكون مجمل فلا تعمل به إلا بدليل يبين لك المراد من المدلولات يعني يتوقف في ابتداء جدا كيف ترجح بدون مراجع تحكم هو باطل مجمع قال فإن لم يكن جازما فمع الاستواء شك هذا هو التردد ومع الراجح الراجح ظن والمرجح وهم وإن لم يطابق فاعتقاد فاسد شيخ هذا بارد تبغيه أنت تبغيه قال وإن لم يطابق هو سابق أصله قال وإن لم يطابق فاعتقاد فاسد وهو جهل اعتقاد من عقد القلب فهمت إن كان صحيحا إن كان مطابقا للواقع هو اعتقاد صحيح كاعتقاد أن عيسى عبد الله ورسوله وإن كان غير مطابق هو فاسد كاعتقاد النصارى أنه الله ابن الله قال وهو الجهل المركب لا الجهل المركب يجهل ويجهل ويجهل والجهل ضد العلم تسأل ويقول لك لا أدري هذا الجاهل وجهل بسيط لأنه قال لك لا يدري لكن يفسر لك بخلاف الواقع هذا مركب كقول الفلاسفة أن ما سوى الله العالم قديم هذا باطل يجهلون المحادث وذلك الجهل القديم وهذا باطل هذا الجهل مركب وقيل محض الجهل فقد العلم سواء مركبا أو بسيطا قال أما البسيط فهو انتفاء الإدراك أصلا لكن على القابل للإدراك فلا يقال في الجلمود مثلا جاهل انتفاء العلم عنه هذا تفسير آخر يقول لك ما يمكن معرفته سمى جهل به جهلا وما لا يمكن تصوره وإدراكه لا يسمى جهلا ما تحت الأراضين يقول لك لا يمكن يعلم بعضهم قال هو فقد العلم قال ثم هذا إن سبق بإدراك ثم زال فسهو فإن امتد زواله فنسيان فكل من الثلاثة أخص مما قبله نسيان النسيان زوال محفوظ من الحافظة مطلقة كأنه لم يسمع والذهول علمه موجود ويرجع له علمه بأقل تنبيه أقل تنبيه قال فكل من الثلاثة أخص مما قبله يعني إطلاق الثلاثة صلى الله عليه وسلم.